وسلم ولمشايخنا وعامة المسلمين. أخلص النوايا بالاعتكاف حضور مجلس العلم إن شاء الله. عنا كما ذكرنا بإذن الله كي نذكر معا جماعة آخر الدرس، وبعض النوايا الأخرى كتكثير سواد أهل الخير والصلاة على النبي خلال الدرس عندما يذكر صلى الله عليه وسلم، الذكر تذكر الله إلى غير ذلك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نحن البارحة في سطرين في السؤال 38 إن شاء الله نكملهم، نرجع نكمل بإذن الله. وغدا كما ذكرنا نرجو الله أن ييسر إن أحيانا الله نختم هذا الكتاب، وبيكون آخره في بإذن الله إجازة به مع إجازة بحديث المسلسل بالأولية أولية الرحمة وكذلك بالمحبة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال الإمام جعفر الصادق: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. نعم، هذا الكلام ذكرناه نحن، بس هو الآن مكتوب في المتن، يعني من اعتقد أو قال إن الله تبارك وتعالى في شيء، هذا يكون جعله محصورا، يكون عبد غير الله، لذلك قال فقد أشرك. ومن زعم أن الله على شيء، مثل هلأ نحن حاطين الكتاب على الطاولة، فهذا يكون الكتاب محمولا. فمن قال إن الله بذاته يعني على شيء، هكذا حل على شيء هذا، أو قال على شيء بمعنى المكان، فهذا جعل الله محمولا. أما العلو الذي أضيف إلى الله، علو القهر وعلو الرفعة والقدر، هذه الإضافة التي أضيفت إلى الله في القرآن وفي الأحاديث. أما الجهة أو أن يكون محمولا أو استقر أو حاز أو جلس أو نحو ذلك، كل هذا من صفات مخلوقين لا يليق بالله. ومن زعم أن الله من شيء فقد أشرك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من ماء وتراب. فالذي يكون من شيء شو بيكون هذا؟ يكون مخلوقا. نعم، رواه القشيري في الرسالة القشيرية، يعني ينقله عن جعفر الصادق. وجعفر الصادق رضي الله عنه كان مجتهدا مثل سيدنا الشافعي ونحوه، بل كان أبلهم، وبعضهم أخذ عنه من العلم ما أخذ، يعني كان هو من السلف الصالح وسبق بعض المجتهدين المشهورين، وكان مجتهدا، لكن مذهبه ما دون. سبحان الله، المذهب الذي كان عليه سيدنا جعفر ما دون، إنما له بعض المسائل المنتشرة في بعض الكتب. جعفر الصادق هو من نسل سيدنا علي رضي الله عنه. وبدنا نقرأ هذه إن شاء الله، فيها الرد على من يقول بالوحدة والحلول، نسمعها بإذن الله. هذه قالها الشيخ بهاء الدين الرواس. الشيخ الرواس هذا من كبار الصالحين الرفاعية. الرواس يذكروه بالمديح كثير، تسمعوا الشيخ الرواس، في أكثر من واحد الرواس، لكن هذا كان رحمه الله تبارك وتعالى ألف في عقيدة أهل السنة وعقيدة الصوفية اللي هي واحدة، لأنه التصوف الحقيقي اتباع شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا ماذا يقول هذه الكلمات الطيبة. تفضل. يقول الإمام بهاء الدين الرواس رحمه الله: دع وهم أهل الوحدة المطلقة. لما أرادوا نقل قبره إلى مكان آخر كان مدفون مدينة قلوه، وجدوا جسده كما هو، كان مر عليه عشرات السنين. رحمه الله هذا الرواس رضي الله عنه. اسمعوا ماذا يقول هذه العبارات في الرد على من يعتقد إن الله والعالم شيء واحد، أو يعتقد إن الله حل في العالم. تفضل. يقول: دع وهم أهل الوحدة المطلقة. لا تتبع هؤلاء، دع وهم أهل الوحدة المطلقة. شكرا. شوف اسحبوا. ايوه يلا. صلوا على رسول الله. يا الله سيدي. دع وهم أهل الوحدة المطلقة. منقول كلنا سواء أو أنا وياكم؟ يلا. دع وهم أهل الوحدة المطلقة. دع وهم أهل الوحدة المطلقة. وافهم رموز الجمع والتفرقة. بدك تميز بين الخالق والمخلوق. ما بيجوز الواحد يعتقد انه الله هو العالم، فهذا التفرقة بين الخالق والمخلوق هذا فرض. تعتقد الخالق غير المخلوق. تفضل شقيق اقرأهم بيقولوا معنا اذا بدك. وين؟ نعم. بسم الله. اين الشعب؟ بسم الله. هاي الشيخ نبيل عم يساوي. يلا تفضل. عيدا. دع وهم أهل الوحدة المطلقة. تشطوا لي حالكم. أيوة يلا. وافهم رموز الجمع والتفرقة. وافهم رموز الجمع والتفرقة. كل اتحاد حكمه باطل. كل اتحاد حكمه باطل. يعني من اعتقد أن الله تعالى اتحد والعالم فصار شيئا واحدا هذا باطل. أو قال عن مخلوق واحد إنه اتحد مع الله، كمن يقول إن الله تعالى اتحد مع عيسى فصار إلها واحدا مثلا. هذا كل اتحاد سواء مع العالم كله أو مع جزء أو مع واحد من الخلق هذا كله باطل. نعم. وشاهد الظاهر قد مزق. وشاهد الظاهر قد مزق. يعني هذا المشاهد من تغير العالم، والله حيذكر أمثلة عليه، مزق هذه العقيدة وأفسدها وأبطلها، بين فسادها. نعم. من غير الأيام أحواله. انظروا كيف يتغير هذا الإنسان من حال إلى حال، وهذا العالم يتغير من حال إلى حال. عدوا يا نجوم. من غير الأيام أحواله. من غير الأيام أحواله. وشيبت رغما له مفرقة. وشيبت رغما له مفرقة. يعني الإنسان منا بشوف من علامات التغير شو بيكون شعره؟ خلونا نحر الشعرات، ما في شعر. فبيكون أسود اللون مثلا، شو بيصير بعد ذلك؟ أبيض. هذا شو بدل؟ على التغير. نعم. ثم حنته ثم طاحت به. ثم حنته ثم طاحت به. يعني صار منحني الظهر، لما يمر عليه زمن كثير من الناس ينحني ظهره، وهذا بدل كمان على التغير والعجز. قال ثم طاحت به، شو يعني؟ مات، يمر بعدين فيموت. نعم. تحت الثرى في حفرة مغلقة. تحت الثرى في حفرة مغلقة. وين نزل؟ تحت التراب. الثرى هو التراب. نعم. ومن كل حين كله حاجة. ومن كل حين كله حاجة. لأكله والخبز والملعقة. لأكله والخبز والملعقة. يعني انظروا إذا هذا الإنسان بيقدر يعيش في العادة يعني من غير طعام وشراب؟ لا. فبحاجة للملعقة يعني ليأكل بها. نعم. يبول مقهورا تلوى به في نومه جثته المعرقة. شوي يبول مقهورا تلوى به. يبول مقهورا تلوى به. يبول مقهورا يقول طهورا تلوى به تلوى به في نومه جثته المعرقة في نومه جثته المعرقة. يعني سبحان الله قد ما كان الإنسان شديدا وملك لو ملك الدنيا لما يأتي أنه يريد أن يبول لا يستطيع منعها، بده يقوم لو من الفرش، يعني هذا بدل على العجز. نعم. يكون عين الله جل اسمه، يكون عين الله جل اسمه، إن هذا كله اللي بيتغير حيكون هو ذات الله؟ حاشا، حيكون ذات الله؟ مستحيل هذا. نعم. يعني كل هالتغيرات اللي عم نحكيها، بياكل بجوع بيعطش بده يبول ما بيقدر، بيتغير بينزل تحت التراب يموت، هذا يكون إلها؟ كيف هذا؟ حاشا. نعم. حاشا وذا من دنس الزندقة، حاشا وذا من دنس الزندقة. نعم. يعني هذه زندقة اللي هي ك يعني فيك تقول إلحاد، هذا شيء إلحاد. الزندقة هي ضد الدين، كل ما كان ضد الدين يقال له زندقة، وأحيانا تقال عن الذي يكذب باسم الدين، يعني هذا يدعي أنه من الإسلام وهو عندهما هو ضد الإسلام. نعم. ما وحد الله تعالى امرؤ، ما وحد الله تعالى امرؤ معتقد بالوحدة المطلقة، معتقدا بالوحدة المطلقة. يعني لا يكون على الإسلام من اعتقد أن الله تبارك وتعالى والعالم شيء واحد. ذكرت لكم هذا الفيديو اللي قلت لكم عاملينه بطريقة يعني مكلفين عليه أنا أظن عشرات الآلاف من الدولارات من الإخراج والمسرح والتدريب ونحو ذلك، حتى الموسيقى بيعتبروها يعني الآلات اللي عم يستعملوها والنغم بيأثر بزعمهم، هذا كل عباراتها فيها كفر صريح في هذه العقيدة، عقيدة الحلول والوحدة المطلقة باللغة التركية عاملينها، وناسبين هذا الكلام بجلال الدين الرومي، وجلال الدين بريء رحمه الله من بعض ما يفترى عليه في أيامنا ويدس عليه مما يفترى عليه. نعم. السؤال 39، ما الدليل؟ نعم. فينا يا شيخ حتى ما تطمنش عليها. أيوة. إن شاء الله بنصور مع راسي. هذه موجودة بكتاب الشيخ عبد الله رحمه الله جامع الخيرات اللي جمعوا فيه أحبابنا الدروس اللي كان يعطيها الشيخ في المجالس العامة، الجزء الثاني مطبوع موجود، ومع ذلك إن شاء الله إذا يسر ولحقنا لغد نفعل. تفضل. السؤال 39، ما الدليل على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ نحن بجوز نصلي على النبي في كل حين، بل بعض الأحوال يكون واجبا، تكون الصلاة على النبي واجبة، مثل شو؟ الخطيب على المنبر يوم الجمعة، ما شرط يطلع على المنبر وهو يخطب الخطبتين، شو بده يقول بالأولى والثانية من أركان الخطبتين؟ شو بده يعمل؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شو كمان؟ بالصلاة نصلي على النبي بعد التشهد الأخير، وهذا أيضا من أركان الصلاة في المذهب الشافعي والحنبلي، وبعض العلماء قالوا بتفصيل فيه. حاصل الصلاة على النبي هذا شيء حسن، هذا شيء ندب الشرع إليه، يعني شجع الشرع على أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ هل مقيدة بعد الأذان قبل الأذان في أي وقت؟ منا محددة مثل هالآية اللي هلأ حنقرأها، فهذه بتدل على شو؟ العموم. يعني فينا نحن نصلي على النبي على أي وقت شئت، هذا جائز ليس ممنوعا. نعم. الجواب، تجوز الصلاة على النبي بعد الأذان. نعم. ولا يلتفت إلى من حرم ذلك. لا حجة لهم في تحريمهم الصلاة على النبي بعد الأذان جهرا. جماعة الألباني في دمشق كانوا واحد من المسلمين المؤذنين أذن وصلى على النبي بعد الأذان جهرا، واحد في المسجد من أتباع هذا الألباني نادى وصرخ بقلب الجامع، قال والعياذ بالله هذا الكلام، انظروا من حقدهم وكرههم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل: هذا حرام، هذا كمن ينكح أمه، اعتبر بمن كمن يزني بأمه. انظروا هذا الخبث من الكلام السفيه. فبعت وراء الشيخ أبو اليسر عابدين، كان مفتي سوريا رحمه الله، هذا كان من الطيبين، عظيم هذا، وهدد الألباني، بعت وراء يعني زعيم، بعت وراء وقال له إن عدتم إلى هذا سجناك، لكن مات بعد فترة قليلة. فاستفحل أمرهم، لأنه ما كل واحد يتولى المناصب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للأسف كما يجب. فهو كان هذا وقافا عند حدود الشرع، حكى عنه الشيخ يعني مواقف طيبة جدا، حتى مرة واحد كفر البخاري ونحو ذلك، فالشيخ بعت شهود يخبر هذا المفتي، فقال له للشيخ هذا المفتي: لي موقف مع مشايخ سوريا الذين لا يساعدونني، لي موقف معهم يوم القيامة، ما عم يساعدوه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شأن له لي موقف معهم يوم القيامة. شو يعني؟ يعني أنا أمرتهم، أنا أعترف أنه أنا طلبت منهم، لكن هم ما فعلوا، قصروا، نسأل الله العافية. لأنه يا أحباب، لما الواحد منا يسكت بيستفحل أمر الشر. نحن كل واحد منا، ما شرط يكون مفتي، وين ما كنت فيك، بأي مهنة كنت، بأي بقعة اشتغل، بتعليم الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، لا تقصر في هذا، هذا أمر عظيم، هذا عمل الأنبياء، هذا عمل الدعاة، هذا عمل الأولياء، هذا عمل العلماء العاملين. اشتغل بنشر هذا، لك الأجر عند الله تبارك وتعالى. نحن كالنور، كلما انتشر النور عم شو بيصير بالظلام؟ بخف. هيك أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، كل ما بينشط بنشر العقيدة الطيبة، كل ما بيعم النور وبيخف الظلام. فما حدا منا يستحي ويتكاسل ونحو ذلك. وأحبابنا الله يجزيهم الخير عاملين يوم السبت نشاطا في هذا، يعني لما يدعوكم إلى حملة تعلم أو نشاط تنشروا فيه الخير بين الناس، الكل يشارك، وأما كنت، وأما كنت، هذا خير عظيم قد تعتق به من النار، ما بتعرف بأي حسن قد يغفر الله لك. فكيف إذا أنقذت إنسانا من عقيدة فاسدة أو ثبتت له عقيدة طيبة؟ فهذا شيء عظيم، الله يثبتنا. تفضل. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر، والأمر بيشمل الندب والوجوب. يا أيها الذين آمنوا، هذا أمر، الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني الله يزيد محمدا شرفا وتعظيما، مش صلاة ركوع وسجود يعني، لا. أما الملائكة يطلبون من الله أن يزيد محمدا شرفا وتعظيما، هذا الصلاة من الملائكة. ثم الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا فعل، طلب، أمر من الله تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذكر في مجلس لو 20-30 مرة وخرجت من المجلس ولم تصلي عليه ولا مرة، وقعت في كراهة شديدة. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. لك 10 حسنات كبار، منه شيء سهل. فالواحد منا لا يهمل هذا. طيب، هذا المؤذن يا أحباب لما أذن ذكر النبي أم لم يذكره؟ ذكره. فإذا يصلي عليه أم لا يصلي عليه؟ يصلي عليه. بعدين هو ما زاد على الأذان، صلى عليه بعد الأذان. فهمنا كيف؟ هو ما زاد عبارات في الأذان، صلى عليه بعد أن انتهى الأذان. اللي بقولكم حرام قولوا له أين ينتهي الأذان؟ عند الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما هم ينتهي؟ طب أمتين هو بيصلي على النبي المؤذن بعد الأذان؟ هل قال النبي أو قال الله فصلوا عليه سرا؟ ما قال، ما قال جهرا وما قال سرا، فدل على جواز هذا وهذا. نعم. الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي، رواه مسلم. فقولوا مثل ما يقول، يعني من حيث أنه تعرفوا في مواضع تانية شرحها النبي إلا في الحيعلتين. فشو بنعمل ساعتها؟ بنقول نحن الحوقلة. الحيعلة هي حية، حية على الصلاة، حية على الفلاح. نحن شو بنقول بهدولي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فبنقول لها حيعلة، وبماذا تجيب أنت المؤذن؟ بالحوقلة. واضح يا أحباب؟ أيوة. عم بيقول ثم صلوا علي. طيب ما قال إلا المؤذن؟ ما قال هذا. ما قال سرا؟ أطلق، قال ثم صلوا علي. فهذا يدل على جواز الجهر و شو؟ الإسرار. طيب نجي بيقول لك بعض الناس النبي ما قال صلوا علي بعد الأذان جهرا. بنقول من هل قال صلوا علي سرا؟ ما قال. هل قال لا تصلوا علي جهرا؟ ما قال. يقولون لك مؤذنو رسول الله ما قالوها يعني جهرا. بنقول لهم وكذلك ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم مآذن وما وقبب للمساجد ومحاريب. ما كان في مآذن، منائر هذه يطلعوا عليها. تعرفوا انتم بالمكة كان سيدنا بلال طلع على الكعبة، ما هيك؟ أذن. وفي المدينة كان يأذن بموضع معين مرتفع قليلا من غير آلة. ما كان في هذه الآلات الميكروفونات الآن، هل منقول عنها مردودة لأن النبي ما فعلها أو مؤذنو رسول الله ما فعلوها؟ لا. الترك لا يدل على التحريم، الترك لا يدل على التحريم. بعدين الجهر بعد الأذان يعني بيصلوا على النبي جهرا، هذا حدث في زمن المماليك الأيوبيين، في زمن السلطان صلاح الدين الأيوبي أقر هذا ونشر على المنائر، يعني صاروا يؤذنون وبعد الأذان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث: من ذكرني فليصلي علي. والمؤذن إيش؟ ذكره، فماذا يفعل؟ يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه الحافظ السخاوي. نعم، هو السخاوي ينقل أن أول من أحدث هذا أيام السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي يوسف رحمه الله ابن أيوب، هذا الذي كان بطلا شجاعا كما تعلمون، له فضائل عظيمة منها هذه، عمم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. المؤذن يصلي على النبي علنا، يعني يعلن ذلك بصوت مرتفع. سبحان الله. نعم. السؤال 40: ما هي الردة وإلى كم قسم تنقسم؟ نعم، ارتد في لغة العرب معناته رجع، فهذا يقال لها الردة يعني الرجوع عن الإسلام. كان مسلم شو صار فيه والعياذ بالله؟ رجع. هذا يعني قطع الإسلام، وينقطع الإسلام بقول كفري أو فعل مكفر أو اعتقاد مكفر. فالآن التحذير من هذه الردة مش لأنه نحن نطلق التكفير، لا، هذا افتراء. نحن من نحذر من الكفريات ونحذر من التسرع بالتكفير، يعني جزافا بلا حق. خطر انه تنسب مسلم وهو على الإسلام تكفره يعني بغير حق، وخطر كمان إنسان يكون خرج من الدين وكذب الدين أن يحسب على أنه من المسلمين. هذا خطر وهذا خطر، نحن لا مع هذا ولا مع هذا، لأنه هيدا اللي هو بيدعي أنه مسلم وارتد والعياذ بالله، إذا أجى لعند بناتنا بده يتزوجها نعطيه؟ ما بنعطيه. وإذا كان هذا مات منصلي عليه الجنازة؟ لا. ندفنه بمقابرنا؟ لا. نترحم عليه؟ لا. نستغفر له؟ لا. لأنه الله أخبر بذلك، فلذلك نحن بدنا نتعلم الردة كي نجتنبها. فإن من لم يعرف الشر شو بيصير فيه؟ يقع فيه. نعم. الجواب: الردة هي قطع الإسلام بالكفر. هذا التعريف الشرعي. إذا لغة هي الرجوع، وإذا استعملت هذا في الشرع يقال لها الرجوع عن الإسلام، أو يقال شو؟ قطع الإسلام بشو؟ بالكفر. نعم. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. فينا نقسمها إلى ثلاث أقسام مثل ما هلا حكينا، ومثل ما قلنا أوائل الكتاب منقول نوعان: كفر شرك وكفر غير شرك. أما الآن عم بيقسمها من طريقة وين بتحصل هيدي الكفريات، من أي أعضاء وجوارح. ففي أفعال وفي اعتقادات وفي شو؟ أقوال. نعم. الردة القولية كما سبت الله أو الأنبياء أو الإسلام ولو في حالة الغضب. نعم. الردة القولية. هلا أولا يا أحباب، سب الله بالإجماع كافر. قولوا وراي: قال تاج الدين السكي. قال تاج الدين السكي في طبقاته. في طبقاته ولا خلاف. ولا خلاف عند الأشعري. عند الأشعري وأصحابه. وأصحابه بل وسائر المسلمين. بل وسائر المسلمين. يعني شو بنقول عنها هيدي؟ إجماع. مين عم ينقله؟ تاج الدين السكي. بأي كتاب؟ الطبقات، طبقات الشافعية. طيب، أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه. شو يعني؟ يعني لو كان هذا قال بلسانه الكلام الكفري وقال لك أنا ما كان منشرح صدري لإله، أنا كنت غضبان مثلا، هذا لا يعذر. شو بنقال عنه؟ هذا كفر ولا يعذر. الغضب ليس عذرا، الغضب لو كان عذرا ما حذر منه النبي. هذاك الصحابي كم مرة قال له لا تغضب؟ كم مرة؟ ثلاثة. لا تغضب، لا تغضب. الغضب ليس عذرا لأن يكفر الشخص. والشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، وهذه بنحفظها نحن لأنه هذا كان من مفاتي لبنان، يعني أهل لبنان بيحبوا المشايخ الطيبين وهذا كان منهم. عنده كتاب طبع أكثر من نسخة، الكفاية لذوي العناية، يذكر فيه تقسيم الردة إلى ثلاثة أقسام. من هو؟ الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله. فمنها قال مسبة الله. مسبة الله يعني أي كلام فيه استخفاف بالله، أي كلام نسب الولد، نسب الزوجة، نسب المكان، قال كلاما فيه والعياذ بالله تعالى نسبة الظلم إلى الله، فيها نسبة التجزؤ، اللون، الحركة إلى غير ذلك مما لا يليق بالله، هذا شتم لله. كذلك من سب الأنبياء، أي نبي اللي بينسب إليه الكفر أو الكبائر أو الرذائل أو السفاهات، مثل ما حكينا البارحة، شيء ضد وظيفة الأنبياء، ضد العصمة الواجبة لهم إجماعا، من نسبها إليهم هذا ارتد والعياذ بالله. كذلك من سب الإسلام، هذه كتير منتشرة في البلاد، ما بس عنا، بسبوا الدين وكانوا يخاطبون المسلم وهم لا يعرفون من كلمة دين إلا دين الإسلام. هو بتجي إلى معاني أخرى في اللغة، بتجي بمعنى السيرة، بتجي بمعنى الأخلاق والعادات، لكن غالب الناس اللي بيذكروها ما بيعرفوا إلا من الدين شو؟ دين الإسلام، ما تدين به، يعني تعتقده، تتخذه دينا لك. فلذلك اللي بيسب دين الإسلام هذا شو حكمه؟ هذا يخرج من الإسلام. نعم. هذه ردة قولية. أيوة. طيب، الردة الفعلية. نعم. كإلقاء المصحف في القاذورات وكالدوس على المصحف. إيه، من داس على القرآن خرج من الإسلام، وكذلك كل فعل لا يصدر إلا من كافر من فعله كفر. هذه انتبهوا لها يا أحباب، الله يبارك فيكم. تنبهوا، هذه قاعدة يعرف بها الكفر الفعلي، ذكرها العلماء. كل فعل لا يصدر إلا من كافر من فعله كفر. كنت في الهند أزور بعض المشايخ، فدخلنا فيها كمناطق يعني بسموها شعبية، فجأة بتلاقي الواحد سجد للصنم، ما بتنتبه إنه في صنم هيك حاطينه على الزاوية. وأصنام مختلفة، مئات الأديان يوجد من يعبد أشياء تتعجب منها يعني. فبعض هناك كان في وفد والعياذ بالله من ظهره مسلمين، حاطين عمائم المسلمين يعني، وفد ماشي ومعهم غير مسلمين. فجأة هدول اللي هن غير مسلمين سجدوا لهذا ال إيه؟ لا الهندوس معروف طريقتهم، عمائم شامية شيخ، بعرفهم كمان للأشخاص يعني. فالحاصل سجدوا معهم، فلما نصحوا شو قالوا؟ قال نحن مجاملة لهم. شو هذا؟ أعوذ بالله، هذه هي اللي بيهلك نفسه والعياذ بالله. كفروا، اللي بيسجد للصنم، بيدعس على القرآن، بيكتب الآيات بالبول كما يفعل بعض الناس عزعهم بقصد الاستشفاء. أي استشفاء بيحصل بالبول؟ أعوذ بالله، من كتب آية من القرآن بالبول خرج من الإسلام. هذا فعل كيف يقولوا عنه العلماء؟ لا يصدر إلا من كافر. نعم. الردة القلبية كاعتقاد أن الله جسم أو روح أو أنه جالس على العرش. نعم، من اعتقد أن الله جسم هذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. شو هو الجسم؟ الجسم لو واحد ما بيعرف يشرح شو معنات الجسم، لو كان لا يعرف أن يشرح ما تركب من جزئين أو أكثر، لو ما بيعرف يقولها هيدي، هو ما بيعرف حاله أنه جسم له حجم وتركيب؟ لو ما عرف يشرحها بالفصحى، ألا يعرف أنه يقال فيه جسم؟ بلى. فإذا من نسب إلى الله الجسمية أو قال بلسانه أو اعتقد، هذا خرج من الإسلام. لا يشك في هذا ولا يختلف في هذا يا أحباب. الله أديرجي هذه أنه مختلف فيه، انتبهوا، حتى تدرس ببعض الجامعات المشهورة أنه إسلامية. لا عبرة واحد من النقلة، لو ألف واحد من النقلة نقل هذه طبقة، لك حتى الترجيح بيقول العلماء ليس لهم أن يرجحوا، ما وصلوا لهالمرتبة. لا هو مرجح ولا مجتهد ضمن المذهب، ويخالف كلام الله، أو من أقول عن خالف كلام صاحب المذهب، عم بيخالف كلام صاحب المذهب. بناخذ بكلامه لهذا المرجح بيقول لك فيها قولان المجسم، مين قال فيها قولان؟ ما أحد اختلف فيها. اللي قالوا العلماء، إذا طلع لك واحد لا يفهم من كلمة جسم إلا موجود إن، فهيدا لا يكفر، إنما يقال له عليك ذنب من الكبائر. هذا إن كان لا يفهم معنى الجسم، بس هذه لأيامنا مين ما بيفهم معنى الجسم؟ واضح يا أحباب؟ لذلك على افتراض، هذه ما فيها خلاف أصلاً كما انتبهوا، إذا نحن اعتقدنا أنه هذا الإنسان لا يفهم الكلمة، مثل واحد صيني قالوا له هذه الكلمة معناتها موجود، قام قالها على افتراض، بس بشرط صيني يعني، بس عم نعطي مثال، هل منكفروا شيء؟ بالإجماع ما منكفروا، ما فيها خلاف هذه، ما فيها قولين هذه، قول واحد لأنه ما بيفهم معنى ما يقول لا نكفره. فإذا منا قولان، قول واحد في المجسم. شو قال إمام الشافعي رضي الله عنه؟ المجسم كافر، نص صريح هذا، المجسم كافر باتفاق المذاهب الأربعة كما نقل عنهم القرافي رحمه الله، هذا مالكي المذهب، هو ينقل عن الأئمة الأربعة تكفيرهم المجسم. كمان اللي هو يعتقد في الله تبارك وتعالى اللون أو الحركة أو المكانة إلى غير ذلك، هذا نوع من شو بنقول له؟ هذا كفر اعتقادي. الروح، لا يقال الله روح، فانتبهوا لكتاب يقال له قوت القلوب، هذا المسمى بهالاسم بيقولوا فيه عن الله يا روح، كفر هذا. الله تعالى أضيفت إليه روح عيسى تشريفا إنه هي ملك له، شو كمان؟ ومشرفة عنده، بس مش إنه هي جزء من الله. وما معناته إنه الله بينقل له روح؟ لا يسمى الله روحا. نعم. فإذا الردة القلبية كاعتقاد أن الله جسم أو روح أو أنه جالس على العرش أو أنه يسكن السماء أو في كل مكان بذاته. كمان هذه اللي بقول في كل مكان هذا كفر صريح. نعم. قال العلماء يا أحباب اللي فهم معنى الكلام لو ما بيعرف أن الكلام يخرجه من الإسلام هذا خرج من الإسلام، مثل الحديث اللي بتعرفه إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، بس هو فهمانها، فهمان معناها، لو ما بيعرفها أنها تخرج من الإسلام خرج من الإسلام. كمان لا يشترط انشراح الصدر، هذاك مين مسأله هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ مثل سيدنا عمار المكره، قتلوا أمه ثم قتلوا أباه، فكانت أمه أول شهيدة في الإسلام أنثى وأبوه أول شهيد في الإسلام ذكر ياسر، وأمه عمار نطق مع شو كراهية هذا في الصدر، قال له الرسول هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ شو قال له؟ لا يا رسول الله. فقال له إن عادوا فعد، يعني أنت معذور. وهذا الحكم ما بس لإله، لكل واحد فينا إذا صار في حالة الإكراه، بس مش لكل إنسان يلا قول اللي بدك إيه وصدرك منه منشرح، لا ما هيك. نعم. أو أنه في جهة، قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وكفروا بعد إسلامهم. الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام عن الخوارج؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تراقيهم، يعني ما بيمر إلى القلوب، ما علق في قلوبهم شيء من الإسلام، يمرقون من الدين من الإسلام ولا يعلق في قلوبهم منه شيء، ما علق بقلوبهم شيء من الإسلام، يعني ما بيكفي الانتساب والانتماء للإسلام، بده يكون شو على عقيدة الشهادتين مجتنبا لما هو ضدها الكفريات كلها. نعم. وقال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم، هذا دليل أن من الكفر ما هو بالأفعال كالسجود للشمس أو السجود للقمر، هذا ما في تفصيل. كمان السجود لصنم، شو هو الصنم الذي اتخذ للعبادة؟ الصورة مجسمة كانت أو لا اتخذت للعبادة يقال فيها صنم حتى نميزها عن التمثال. التمثال ما شرط يكون اتخذ للعبادة، مثل مثلا عملوا تمثال لجمال عبد الناصر مثلا رحمه الله، هذه لا يقال لها صنما. ليش؟ لأنه ما عبد. أما إذا مثلا شيء يعبد كبوذا اتخذ له صنم، هذا شو بينقال له؟ صنم، ويقال له وثن. نعم. الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعم، يعني سبب هالكلمة أن يهوي بها مسافة عظيمة أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذه رواية البخاري تشرحها رواية شو الترمذي اللي فيها 70 خريفة اللي هي قعر جهنم أجارنا الله منها، والعلماء عدوا وألفوا فيها الكثير بالمذاهب الأربعة. نعم. رواه مسلم والبخاري. نعم. الحديث الواحد وتعرف الفائدة هذه بنختمها دائما لما نحذر من الكفريات، أنه للرجوع من إلى الإسلام شو بده يعمل هذا اللي وقع في الكفر؟ بده يقلع عن هذه الكفريات، يتركها يعني، وينطق بالشهادتين، هذا لابد للدخول في إسلام لا يرجع مسلم هك بده يعمل. نعم. الحديث الواحد والأربعون، السؤال الواحد والأربعون، ما الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ يا سلام، هذا يا أحباب لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، بده يصوم يوم الاثنين، سألوه عنه ماذا قال؟ ذاك يوم ولدت فيه. هذه إشارة إلى شو؟ إلى جواز أن الواحد يعمل طاعة شكرا لله على نعمة، هكذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره. فمنها هذا الاحتفال، نحن نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا حفاظ وغيرهم من محدثين وفقهاء وعلماء وصوفية وحكام أقروا هذا الأمر، ما أحد اعترض على الاحتفال بمولد النبي، حفاظ مثل ابن حجر والسخاوي والسيوطي، وقلنا حتى من هؤلاء المجسمة يحبونهم كابن كثير والذهبي، حتى ابن تيمية شيخ بكتابه اللي مسميه اقتضاء الصراط المستقيم، اسمعوا ماذا يقول. قال فتعظيم المولد واتخاذه، قال هو أول شيء ابن تيمية، نعم، يقول فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقة ثلاث نقاط. فإذا هذا الإنسان شفته كيف التذبذب، كيف التناقض بينهم، هو يقول لحسن مقصده احتفل، عمل شيء حسن داخل تحت الآية وافعلوا الخير، فنحن عم نعمل الخير بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقولوا لك هل احتفل الرسول بمولده؟ هل أمر النبي أن يكتب صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسمه بالرسائل اللي بعتها للملوك الأربعة عشر في الأرض؟ يجاوبوا لنشوف لو ما فعلها الرسول. هل احتفل أبو بكر بمولد رسول الله؟ لكنه جمع القرآن وما فعله رسول الله، واضح؟ هل احتفل عمر هيك بموه على الناس؟ يعني ما تسكر كامك، خلي قلبك جامد، انت عندك الدليل. هل احتفل عمر بمولد رسول الله؟ منقول لهم لكنه جمع الناس على صلاة التراويح جماعة ولم يفعلها رسول الله، واضح يا أحباب؟ هات بتقولوا لهم هكذا يقال لهم، هؤلاء لا حجة ولا دليل لهم. فإذا يكفينا دليلا، هذا يكفي دليل هذه الآية. تفضل مولانا. الجواب قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا شامل لكل خير. هذا اللي بيقول لك حرام الاحتفال، قل له شو بيعملوا بالاحتفال بالمولد؟ يلا أنا وياكم شو بنعمل؟ نعم، قراءة قرآن، كأنه عم بيقول هذا اللي بيحرمها بجوز تقرأ القرآن بكل أيام السنة إلا يوم المولد، هكذا. يلا شو نعمل كمان؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه عم بيقول فيك تصلي على النبي بكل الأيام إلا يوم المولد. شو نعمل كمان؟ وزع طعام حبا برسول الله لله، إيه؟ وكأنه عم بيقول تصدق بكل أيام السنة إلا يوم المولد. لاحظتوا شو مؤدى كلامهم؟ شو بنعمل كمان؟ نمدحه والله مدحه، كأنه عم بيقول امدحوه بكل السنة إلا شو؟ إلا يوم المولد. شو هالعداء هيدا؟ هذه كراهية للنبي. اللي أحدث المولد مين هو يا شباب؟ الملك المظفر، ملك إربل رحمه الله، هذا من تهيأ له يزور أربيل يزوره، قبره مبارك، قبره يعني بتحس فيه هيبة عجيبة، بكردستان العراق، هذا بيقولوا الآن أربيل، هذا كان شهما شجاعا، يقولون كان شيعيا، نقول لهم قال الحافظ الذهبي اللي أنتم بتحبوه وكان سنيا شجاعا بطلا سخيا كريما. شو كان؟ كان سنيا، كان على العقيدة السنية رحمه الله. تبهتوا يا أحباب؟ فإذا لا حجة لهم، يعني هن بزدوا تمويهات لا تلتفتوا إليها. لكن نحن منقول هناك كتب وأشياء ألفت باسم المولد مفترات على النبي، منحذر منها، ما من غالي لا نغالي. مثل كتاب نسب لسيدنا ابن الجوزي، مش ابن قيم الجوزية، عبد الرحمن ابن الجوزي رضي الله عنه السني الحنبلي الذي كان من الطيبين الوعاظ الحفاظ المحدثين الفقهاء الحنابلة. هذا رحمه الله تبارك وتعالى ابن الجوزي، وكذلك ابن عباس اكتري عليه ونسب إليه كتاب، وابن حجر العسقلاني وغيرهم، وهني ما ألفوا مثل هذا اللي بيسموه مولد العروس. كمان منحذر من هذه القصة المكذوبة اللي بتنتشر باسم المولد، بيقولوا انه ابو لهب يخفف عنه العذاب، فبيحط اصبعه يوم التنان بيتمه بينزلوا منها مي باردي في النار، لا يخفف عن الكافر. بعدين كل هالقصة يا احباب احفظوها، هيدي كان قصة ابو لهب، هيدي منام شافه العباس لما كان على الكفر، هيك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقال المنام ليس حجة. منو حديث الرسول؟ لو في البخاري، البخاري ما عم ينقل عن الرسول، تبهتوا؟ ولا العباس قال قال رسول الله انه بيتخفف عن ابو لهب ابدا، انما العباس رأى رؤيا انتين لما كان على الكفر كمان قبل اسلامه، فمن حجة؟ هي الرؤيا تعيتهم من حجة. حتى رؤى الانبياء انتبهوا يا احباب ما دائما بتكون على ظاهرها، رؤيات الانبياء كيف يعني؟ احيانا بتكون وحي نعم، لكن احيانا بيكون لها تاويل. كيف؟ النبي قال عليه الصلاه والسلام بشريعته اعتقادنا انه الدجال لما يظهر ما بيفوت مكه ولا المدينه، ما هيك؟ هيك تعلمنا، هيك ورد عن الرسول وثبت. هو النبي رأى في المنام بأن الدجال عند الكعبة، لها تأويل، ما بيكون نحن بنترك شريعة الرسول لمنام، وهو أخبر يعني عليه الصلاة والسلام بهذا، يعني لها معنى يوافق شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. فتنبه لهذه المسائل، ما بس ابن حجر العسقلاني وغيره من شراح البخاري علقوا على هذه القصة، مثل العيني، هذا الحافظ العيني كان له كتاب كمان اسمه عمدة القاري شرح فيه البخاري، علق على هذه القصة. نعم. الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. الحديث نعم. رواه مسلم. هذه مرقت معنا، شو قلنا؟ سن في الإسلام سنة يعني موافقة لما كان عليه الرسول فهي حسنة مقبولة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده. فإذا في بدعة حسنة وبدعة ضلالة، وسعنا فيها بالدرس السابق. نعم. السؤال 42: ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ كمال السؤال يكون لله، وكمال الاستعانة تكون من الله، هذا معنى الحديث، وليس معناه تحريم أن تسأل غير الله وأن تستعين بغير الله تعالى. يعني ما في دليل هالحديث على أن التوسل حرام، لأن السائل لما يقول اللهم أغثني بأويس القرني أو بالرفاعي أو بالجيلاني أو بأبي ذر الغفاري أو بسيدنا عمر ونحوهم، ما بيكون يعبد هذا الإنسان، نحن لا نعبد إلا الله. أيوة، هذا الحديث بيقول مثل الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا. بعدين لاحظوا فرق أنه يقول إذا سألت فاسأل الله، وأن يقول لا تسأل إلا الله، وما قال لا تسأل إلا الله، شو اللفظ؟ إذا سألت فاسأل الله. وشوفوا هذا الحديث صورته على صورة النهي، بس ما معناته النهي، لا تصاحب إلا مؤمنا، بس ما معناتها حرام صاحب واحد كافر، بل كان النبي احيانا يكون عنده خدام من اليهود. منا معناتها اكيد النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، بس كمان بيعلمنا جواز هذا. فالمسألة يا أحباب، مجرد الإنسان استعان بعبد بما يجوز هذا جائز، ليس شركا. نعم. الجواب: هذا معناه أنه من باب الأولى أن الذي يسأل هو الله. يسأله. أن الذي يسأل هو الله. إيه؟ الأولى أن تسأل الله. لكن هل بيجوز لي أنا أسأل غير الله؟ يجوز. منها مثل ما تعلمنا يا أحبابنا أنه في حفظة من الملائكة، وفي ملائكة سوى الحفظة. شو بيعملوا هدول؟ يطوفون في الأرض. شو بيعملوا؟ سياحين، يعني بيدوروا يكتبون ما يسقط من ورق الشجر. شو ورد في الحديث؟ فإذا أصاب أحدكم عرجة مصيبة في أرض فلات فلينادي عباد الله أعينوا، وفي رواية عباد الله أغيثوا. نعم. وأن الذي يستعان به هو الله، وليس يعني الأكمل. إيه؟ نعم. وليس معناه لا تسأل غير الله. إيه؟ ولا تستعن بغير الله. كلياتكم تعرفوا يا أحباب دعاء الذهاب إلى المسجد، شوفي بأوله: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، كملوا، وبحق ممشاي هذا. إذا بجوز تسأل بحق السائلين وبحق الممشى، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم والذوات الفاضلة؟ واضح يا أحباب؟ هذا من أقوى الأدلة. إذا أقولك ضعيف قلوا لا، الحافظ ابن حجر قال عنه حديث حسن، يعني مين بيضعف وبيصحح؟ حفاظ. وقالوا عن هذا الحديث يعني قوي الإسناد في مثل هذا، هو حجة يستدل به على أنه يجوز أن تسأل غير الله. واضح؟ سؤال اللي هو جائز، يعني منه حرام هذا. نعم. وهذا كحديث ابن حبان: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني الكمال في الصحبة لمين يا أحباب؟ لأن الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا مناس سحبوا فزلوا وهلكوا، وناس سلك حالهم واصطلح حالهم وصاروا من الطيبين. فإذا الصاحب بيأثر، مثل السحارة البندورة، إن تركت البندوراي المعفنة فيها شو بتعمل باللي حولها؟ بتسرع لضرب البندورة الباقي. ما فأنت هيك بتبعد نفسك عن الصاحب السيء وولادك وزوجتك ومن تحب. ورد في الحديث: صحبة الخير خير من الوحدة، والوحدة خير من صحبة السوء. صحبة الخير خير من الوحدة، هكذا معنى لا تصاحب إلا مؤمنا. شو الثانية؟ كملوا: ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليش هذه؟ لأنه يدعو لك وتنزل بركة، يدعو لك وتنزل بركة. بعدين الجلوس مع الذي تأكل معه فيه تواد، هذا بتقرب أكثر من مجرد صحبة. لما نقعد على الطعام مع بعض بيصير في ألفة، ما هيك؟ ما بيقولوه حتى بالعامية ولو أكلين شو بيقولوا؟ خبز وملح مع بعض، لأنه هذا بيؤدي إلى العشرة يعني. فلما أنت تختلط مع الناس الصاحب وترجع تقعد معه للأكل، يعني عم تقرب منه أكثر. هذا بدل أنه انتبه أن الإنسان يتأثر بغيره. واضح؟ نحن بنتأثر بالغير. هلأ بعض الناس بيقولوا لك: لكان حرام أن تسأل غير الله. يعني هذه ملخص كلام اللي بيحرمه، بقول لك حرام أن تسأل غير الله. طب نحن يا أحباب كلنا بنعرف الدين أحله الله لنا أم لا؟ الله جعل الدين للمواساة، ما هيك؟ بين العباد يواسي بعضهم بعضا. الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. طيب هذا اللي سأل الناس حتى يدينوه بيكون سأل الله أم غير الله؟ منه حرام. هذه آية هي أطول آية في القرآن بسورة البقرة وما فيها هذا الأمر. طيب، وأما السائل فلا تنهر. طب هذا السائل مين بيكون عم يسأل؟ يسأل غيره، يسأل غيره، ما أنكر عليه السؤال بل عم يقول لهم ما تنهروه، يعني ما تتأذوا بالكلام والتشروب العامية. لاحظتوا؟ وأما السائل فلا تنهر. فإذا ورد يا أحباب أيضا أن النبي قال من سألكم لوجه الله فأعطوه، هذا رواه أبو داود. من سألكم لوجه الله، واحد طلب منك وانت معك أعطيه. كان النبي قيل فيه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء فقال لا. حتى كان مرة اقترض حتى يعطي السائل. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذا سؤال لغير الله، ما هيك؟ وما أنكر لا على النبي ولا على الصحابة ولا على غيرهم. فتنبهوا يا أحباب، هيدا الحديث غير ثابت اللي بيقولوه من لم يسأل الله يغضب الله أو يغضب الله، هذا لم يثبت إسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يثبت عن رسول الله. أما أبيات الشعر اللي بيرددوها بيقولوا لك فيها إنه لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، يعني أبيات شعر، بنقول لهم هذه منها دليل الشاعر، يعني ما هو النبي اللي عم يقول؟ طب هنا نحن بناخذ الشرع مش من الشعراء. ثانيا في ثاني كمان، الناس للناس شو بيقولوا؟ الناس للناس من بدو وحضر، يعني وين ما كنت انت بتعين غيرك وتساعده سواء كان من بادية ام كان من اهل المدينة. فاذا يا احباب الواحد منا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لذلك أنتوا يا أحباب بتشوفوا سيدنا يوسف عليه السلام شو عمل لما كان بالسجن وعرف هدول طالعين، عنده اثنين كانوا محبوسين معه، مذكرين القصة؟ كان معه اثنين بالحبس، اثنين طالعين، واحد هو تأويل الرؤية أنه سيقتل والثاني سينجو وحيصير عند مين؟ عند الملك. شو قال له سيدنا يوسف للذي ظن أنه ناج؟ شو قال له؟ أذكرني عند ربك، يعني سيدك. قال له أذكرني عند سيدك. طب هذا عم يسأل مين هون سيدنا يوسف؟ إنسان. ليسأل له مين؟ ليطلب له من مين؟ إنسان. طب هذا يوسف بيكون أشرك يعني؟ عرفتوا يا أحباب؟ والأدلة على هذا كثيرة. فإذا لا حجة لمن حرم الاستعانة بغير الله. نعم شيخ، القول الصاحب ساحب، الصاحب ساحب هذا كلام الناس هو منيح صحيح، أما الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تفضل يا سيدنا. أي الأولى بالإطعام التقي وبالصحبة المؤمن، وليس معنى ذلك أنه حرام إطعام غير المؤمن. نعم. أو صحبته. إيه بدليل شو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما ينزل تحريم زواج المسلمة من كافر، زوج بنته زينب لأبي العاص، كان مشركا، مش صحبة بس، زواج. لو كان مجرد ذلك حراما ما كان أعطاها لواحد، كان يجوز، بعدين نزلت الحرمة فالنبي أخذها منه، رجع أسلم أبو العاص رحمه الله. نعم. وقد مدح الله تعالى في القرآن المسلمين بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حب الله، يعني مسكينا هون دخل فيها الفقير كمان، ويتيما اليتيم وأسيرة. طب مين الأسير في العادة يكون؟ يكون كافرا. إطعام الكافر فيه ثواب، إطعام الكافر فيه ثواب، حتى إطعام الغني فيه ثواب. الناس بيفكروا أنه بس الفقير، أنه الصدقة على الفقير فيها ثواب. لا، حتى لو تصدقت على غني مثلا لما تعطيه مسبحة، هذه صدقة، تصدقت به أو هدية، هذا جائز ليس حراما. نعم. والأسير هنا المراد به الكافر. نعم. وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر سألوا الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. هذا اللي وقعت الصخرة وانسد فم الغار، فصار كل واحد يذكر شيئا مما فعل من الخير ويقول إن كنت فعلت هذا يا رب ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه. سبحان الله. شوف يا أحباب، واحد منهم كان عنده بنت عم يريدها للفاحشة، كان جميلة، هي تأبى، حتى وصلت مرة لضيق شديد، فطلبت منه مال، بدها احتاجت للمال، فقال لها بعطيك مقابل الفاحشة، الزنا يعني. فلما قبلت معه ونام منها كما ينام الرجل مع زوجته، ذكرته، شو قالت له؟ لا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تمسني إلا بالحلال. قام هو خاف من الله، تاب إلى الله، قام عنها وأعطاها مالا لله، تاب وأعطاها المال لله، فقال إن كنت فعلت هذا يا ربي ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنه. فشوفوا يا أحباب، ترك الحرام، يعني شوفوا أنتم، الله يبارك فيكم، الآن اجتمعتم على هذا الخير مع الجمعية المباركة بهذه الليلة، اللي كثير ناس قد يقعون فيما حرم الله أو أشياء يعني. فالواحد منا يشغل نفسه بالنافع والمفيد. هذا ورد يا أحباب، من ترك شيئا لله عوضه الله به خيرا منه. أيوة، من ترك شيئا لله، يعني أنت امتنعت عن شيء مثلا حرام ونويت لله، حتى قال العلماء تجنب صغيرة لله تعالى أنت تجنبت أفضل عند الله من صلاة 1000 ركعة. 1000 ركعة نافلة، لما تتجنب معصية واحدة صغيرة هذا ثوابه أعظم. سبحان الله. نعم. السؤال الرابع والسؤال الثالث والأربعون. شو 34؟ شو رجعت من ورا؟ الله يبارك. نعم. نشط الله عنا حضرة، عنا حضرة اليوم. هيك قلنا نحن. مين هذا؟ أنت. أنا ولد؟ طيب هلا بنشوف. نعم. السؤال الثالث والأربعون، ما الدليل على جواز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم، صلي على الحبيب شيخ محمد عليه الصلاة والسلام. أيوة، تفضل. عيد السؤال، ما الدليل على جواز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام للرجال والنساء؟ للرجال والنساء، لأهل المدينة وللأهل الآفاق القاصدين قبره عليه الصلاة والسلام، كما نص على سنيتها من علماء كالحافظ النووي رحمه الله وتقي الدين الحسني رحمه الله وغيره كثير، ذكروا، وتقي الدين السكي رحمه الله، ذكروا أن هذه الزيارة قربة إلى الله، فيها ثواب. نحن لما نزور قبر الرسول هذا ثوابه عظيم. جاء في الحديث من جاءني زائرا لا يهمه إلا زيارتي قال كان حقا علي، شو قال؟ كان حقا علي أن أكون له شفيعا. وفي رواية من زارني لا تعمله حاجة إلى زيارتي كنت له شفيعا أو شهيدا. فبيجوز لأن نحن نشد الرحال بقصد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هاي سيدنا بلال لما عاش بالشام رأى النبي في المنام، شو قال له؟ ما هذه الجفوة يا بلال؟ شو عمل سيدنا بلال؟ شد الرحال. وين راح؟ إلى المدينة. حدا أنكر عليه؟ ما حدا أنكر عليه. هو ما ذهب إلا زائرة. والقاضي عياض هذا المالكي بنص على بالمذاهب الأربعة. نص العلماء من أعيان يعني كبار ومشاهير المذاهب الأربعة على جواز أن تشد الرحال لزيارة شو؟ قبر النبي. لو أنت ما قلت رايح لمسجد النبي بجوز تسافر بقصد القبر، هذا جائز. وأفضل بقعة في الأرض هي هذه التي ضمت جسد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا باتفاق العلماء. أما كبلد فجمهور أهل السنة قالوا مكة ثم المدينة، والإمام مالك وبعض العلماء قالوا المدينة ثم مكة. عرفنا؟ أما المكان اللي فيه جسد النبي عليه الصلاة والسلام شو نقول عنه؟ هذا أفضل بقعة. نعم. الجواب: تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. بالإجماع. شو بيقولوا لك؟ النبي قال لا تجعلوا قبري عيدا. هذا مظبوط، لكن شو قالوا العلماء عن هذا الحديث؟ لا تجعلوا زيارته كالعيد مرة في السنة. هذا ضدهم. هذا منه معنى هذا الحديث. النبي عم بيعلمنا نزوره في كل وقت. عرفتوا كيف؟ وبعضهم قال أي تأدب عند قبر النبي عند الزيارة، بالحالين ما فيها تحريم. عرفنا يا أحباب؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لا تجعلوا قبري عيدا، هذا لا يدل على حرمة زيارة قبره. نعم. نقل ذلك القاضي عياض والنووي. نعم. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. واحد بده يتوب يا أحباب، شرط يروح لعند الرسول ليتوب؟ ولا فيك من هون التوب؟ طيب ليش قال جاءوك؟ للبركة، لأنه دعاء مستجاب. وما قال جاءوك حيا، شو قال؟ جاءوك. فلغة تشمل حيا وميتا. هذول احفظوهم. بدك تدافع عن دين النبي الأعظم، شو كل واحد بينطر ليجيب الشيخ الفلاني ليدافع عن الدين؟ بتفوت المصالح، بينفضوا الناس عنك. بدك تتمكن بعلم أهل السنة للدافع عن هذه العقيدة الطيبة المباركة. هذه عقيدة الملائكة، عقيدة آدم وعيسى وموسى وإبراهيم والأنبياء، عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه عقيدة أمهات المؤمنين وآل بيت النبي. هاك عقيدة الأئمة الأربعة: مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي. هذه عقيدة الأقطاب: الرفاعي والبدوي والقادري والشاه نقشبند وغيرهم من أهل السنة. لك بدنا نحن نكون نحن مدافعين. هذه يا أحباب بدنا نكون مدافعين عن هذه العقيدة الطيبة. نعم. جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. نعم. لوجدوا الله توابا رحيما. واستغفر لهم الرسول، دعا لهم يعني بالمغفرة. نعم. الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هكذا، من زار قبري وجبت له شفاعتي. قالوا ضعيف. قلنا لهم: من يضعف ويصحح؟ نعم. مين قوى إسناد هذا الحديث؟ السبكي وابن حجر وغيرهما. احفظوها، هذول اثنين الحفاظ. تقي الدين السبكي حافظ، بل قال بعضهم عنه مجتهد مطلق. رواه هذا الحديث الدارقطني، وقواه الحافظ السبكي وغيره كثير. قووا هذا الحديث، يعني قالوا عنه قوي الإسناد. نعم. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. نعم. بعدين حديثنا نحن دليل قوي جدا. احفظوا: ليهبطن عيسى ابن مريم حكما مقسطا. شو بيعمل؟ قال: وليسلكن فجا، طريقا يعني. في رواية بيحدد الطريق، حد فج الروحاء. هذا الروحاء بئر، هذه الروحاء بئر تبعد عن المدينة قريب 60 كيلو، شرب منها 70 نبيا ما زالت موجودة. في طريق توصل للمدينة إلى عدة طرق المدينة، منها طريق اسمه طريق الروحاء. هذا البئر ما زال موجودا، يعني بيطلع منه مي بيشربوا الناس بأسطوب للزيارة، هذا يقال له الروحاء. فسيدنا عيسى يسلك فج الروحاء، يأتي يعني حاجا كان عم بيحج أو عم يعتمر، بعدين شو بيعمل؟ يزور قبر النبي. قال ثم ليأتين قبري، ما قال مسجدي، شو بيعمل؟ يأتي قبره، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسلمن علي ولا أردن عليه السلام. هذا شو بدل؟ نبي عم يعمل هذا، فإذا منه شرك؟ سيدنا عيسى نبي رسول صلى الله عليه وعلى نبينا. نعم. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد الثلاثة. أيوة، يعني اللي هو يا أحباب بده يتضاعف له الأجر في مسجد من المساجد، وين بيتضاعف لك الأجر بالصلاة؟ يعني إذا واحد صلى بأبو حيدر أو بالبسطة نفس الشيء، ما عم نحكي عن المشي ثواب المشي، لا، عم نحكي عن الصلاة داخل المسجد. صليت بمسجد بالهند، مسجد بمصر، مسجد بالمغرب، مسجد في الصين، في تركيا، أي بلد نفس الشيء، إلا إذا صليت في المسجد الأقصى فبخمسمائة من غيره حرره الله، قولوا آمين. وإذا صليت في المسجد النبوي الشريف بألف، وأما في المسجد الحرام بقضيه بمئة ألف، هذا معنى المضاعفة. فهذه معناتها كلام الرسول لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. إذا قالوا لك لا، ما هيك معناتها؟ معناتها حرام تشد الرحال لقصد القبر، لأنه هذا غير الثلاثة. قلوا على كلامكم، يعني ما تشدوا الرحال لمطرح، معناتها ما تسافروا، ما هيك؟ لأنه كل هدول غير الثلاثة، ما تروحوا لمطرح، هيك معنات كلام النبي؟ شو هالكلام؟ اطلبوا العلم ولو في الصين، هذا قواه الحافظ السيوطي. يعني بجوز نحن نشد الرحال إذا لم تجد في بلدك، بل وجب عليك إذا لم تجد من يعلمك العلم الديني الضروري أن ترحل. من لم يجد معلما ذا فليرحلي، بده يروح يفتش على عاون يعلمه. فلو بالصين يعني بيكون حرام نشد الرحال إلى الصين؟ هذا الصحابي اللي سافر مسيرة شهر على مصر بس ليسأل، يسمع صحابي سامع حديث واحد من الرسول، سافر بس ليسمع. طب هذه منا لا المسجد الأقصى ولا المسجد النبوي ولا المسجد الحرام، فإذا لا حجة لهم بهذا. إذا شو معنى الحديث؟ لما بدك يتضاعف لك الأجر بصلاة في مسجد ما بيتضاعف إلا بهذه الثلاثة، وإلا باقي المساجد في الدنيا كلها مثل بعضها، الصلاة فيها نفس الثواب. هذا معناته، هذا الفهم السليم. من رزق الفهم السليم هذه نعمة، لأنه الحماقة والغباء هذه مصيبة، بلية الله يرحمه. يلا يا شيخ محمد، عندنا حضرة الله يبارك فيك، يلا تفضل. لأن الصلاة فيها تتضاعف، ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب. يعني على الندب أنت تشد الرحال إليها، بمعنى السنة، من فرض علي أن أشد الرحال إلى هذا. أما بالنسبة للمسجد الحرام انتبهوا، فهذا لمن وجب عليه الحج بده يدخل المسجد الحرام حتى شو يعمل؟ عنده طواف فرض، يعني هذه العبارة بدها يعني إلى استثناء. نعم. فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة، وليس فيه أنه لا تجوز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الرابع والأربعون، ما الدليل على جواز التبرك؟ يا سلام، شو بدنا نعمل يا أحباب؟ نتبرك بآثار النبي الأعظم. الله جعل أوقاتا مباركة، أجسادا مباركة، مواطن مباركة، بلاد يعني، جعل الله أعمالا مباركة، إلى غير ذلك. الله يجعل البركة في من شاء وفي ما شاء من خلقه. فلذلك التبرك بالأنبياء أعم من التوسل. التوسل نوع من التبرك، التوسل هو نوع من التبرك. فنحن الله هنذكر الدليل على جواز شو؟ التبرك بالصالحين، ما بس النبي الأعظم، كل الأنبياء. نعم. الجواب: التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره جائز. آثاره يعني ثيابه، شيء من شعره، قميصه، سيفه، المكحلة اللي كان يكتحل فيها، عصاه، أي شيء من أثره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى حكاية عن يوسف النبي يعني: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. طب ليش ما اكتفى سيدنا يوسف بالدعاء لأبيه؟ ليه بعت له القميص؟ أخذ بالأسباب. ليه بياخدوا هني بنادول لما يجعن راسهم؟ ليه لما يأكل لما يجوع بيأكل؟ سبب هاك؟ وهذا سبب للبركة، هذا سبب لحصول البركة. نعم. الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم لما نوقش واحد من هؤلاء عن هالمسألة قال لهم كان جائزا في شريعة يعقوب وهو شرك في شريعتنا. جعل الشرك شريعة لنبي. شوفوا الغباء اللي حاصل عندهم بفهم السقيم يعني. الله يعافينا. نعم. الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به. في عدة روايات للحديث يا أحباب. في شيء هو بإيده وزعه عليه الصلاة والسلام، وفي شيء أعطاه لأبي طلحة الأنصارية لأحد الصحابة ليقسمه بين الناس، وفي شيء أعطاه لأم سلمة لتقسمه بين النساء. كل هذه الروايات بتفسر بعضها وتقوي بعضها البعض ومنها بتتعارض. هذا شو بدل؟ هو فعل بإيده وعطى الصحابة أنه شو يعملوا؟ يوزعوا هذه الشعرات. فلذلك أحباب بنقول هذا دليل على جواز التبرك. نعم. رواه الشيخان. نعم. مين الشيخان يا شباب؟ طيب هلا أنا وياكم بدنا نختم بالقصيدة اللي عملها الشيخ غانم الله يجزيه عنا خيرا، الشيخ غانم جلول. هذه القصيدة الطيبة المباركة اللي لخص فيها ما ذكره شيخنا في كتابه الصراط المستقيم من أدلة على جواز التبرك. وإلا هيدول ما بس هن أدلة التبرك، أدلة التبرك أكثر، إلا أن هذه التي سأذكر الآن هي ما ذكره شيخنا في الصراط، لذلك هو اقتصر عليها. ماشي يا أحباب؟ يلا أنا وياكم. قال الشيخ غانم حفظه الله. قال الشيخ غانم حفظه الله. أبدأها بقول بسم الله. أبدأها بقول بسم الله. تنزه الرحمن عن أشباهي. تنزه الرحمن عن أشباهي. بلش بالأصل. شو الأصل؟ عقيدة. وأحمد الإله ذا الجلال. وأحمد الإله ذا الجلال. لفضله بالهدي والنوال. لفضله بالهدي والنوال. أثني على الله الذي هو ذا الجلال يعني ذا العظمة، وهو تعالى متفضل علينا بالهدى والعطاء. كل ما تناله هذا فضل من الله، ليس واجبا على الله. ثم الصلاة والسلام منا. ثم الصلاة والسلام منا. على نبي للفلاح سنا. على نبي للفلاح سنا. نصلي ونسلم على الرسول الذي دعا للفلاح. شو الفلاح؟ الإسلام، الإيمان، فعل الخير. سنا يعني جعل طريقة. طيب طريقة التبرك الميمونة. طريقة التبرك الميمونة. يعني سنة طريقة التبرك الميمونة. هو هذا شيء علمنا إياه. طريقة التبرك الميمونة. طريقة التبرك الميمونة. في ذاك أهل العلم يتبعون. في ذاك أهل العلم يتبعون. فإن رأيتم من أتاكم يدعي. فإن رأيتم من أتاكم يدعي. لأنه غير الهدى لم يتبعي. لأنه غير الهدى لم يتبعي. وقد أحل حرمة ضلالا. يعني شيء حرام قال عنه حلال، أو حلال قال عنه شو؟ حرام. من جهله أو حرم الحلال. قولوا له إذ حرم التبركا. بأثر النبي زاد شرك. إن اقتسام الشعر يا مماري. يعني يا معاند، هذا من الجهل يعني أنكم تنكرون هذا. نعم. رواه مسلم كذا البخاري. رواه مسلم كذا البخاري. قلنا الله رواه الشيخان. نعم. وقسمة الأظفار أيضا تسند. صحيحة كما رواها أحمد. صحيحة كما رواها أحمد. قلم أظفاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وقسمها بين الصحابة، مش لا يأكلوها. فإذا هذا من رواه هذا أحمد في مسنده. وجبة النبي سل أسماء. أما رأت في مائها الشفاء. كانت تطلع الجبة اللي كانت عند السيدة عائشة، جبة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي قبضتها عائشة، ولما ماتت عائشة مين أخذها؟ أسماء أختها لعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم. كان يحطوها بالماء، هي تقول نستشفي به مرضانا. هذا صريح من فعل الصحابة وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وجبة النبي سل أسماء. أما رأت في مائها الشفاء. هكا دليلا من أبي أيوب. يمس بالخد ثرى المحبوب. شو عمل سيدنا أبو أيوب الأنصاري؟ حط خده على وجهه، شيء من وجهه يعني على قبر النبي. ما حدا أنكر عليه من الصحابة، أما هذا اللي أنكر عليه شو رد عليه سيدنا أبو أيوب؟ يلا طيب. أنعم به ردا على من أنكر. جئت رسول الله ليس الحجر. فمسلم أولاه ما رواها. أيها تعت الجربة تعت أسماء. نعم. صحيحة الإسناد عن مولاها. يعني مولى أسماء اللي كان عبد عند أسماء واعتقدته هو اللي روى عن أسماء شو قالت عن الجربة. نعم. وأحمد روى الحديث الثاني. رد الصحابي على مروان. يعني أبو أيوب الأنصاري رد على مين؟ مروان ابن الحكم. وخالد للجيش في قلنسوة. قال اطلبوا سبب ذاك ما هو. عم يفتش على شو؟ قلنسوة بالية يعني عطيئة. جمع الجيش كله وطلب منهم يفتشوا لك. شو هيدا يعني واحد يعني ضيع شيء من أثر النبي؟ ما الناس سهله. ضاعت منه شعرات النبي حاطتها بالقلنسوة، الجيش كله قال له فتشني فتشون عليها. سبحان الله. يلا. وخالد للجيش في قلنسوة. قال اطلبوا سبب ذاك ما هو. وما الذي حرك فيه القلق. وذاك في المر وذاك ونعم بيقول وإذا أتوا بها رأوها خلقة. شو يعني؟ أو خلقة شو يعني؟ عطيئة. يلا. وإذا أتوا بها رأوها خلقة. وإذا بارك الله فيك. وإذ أتوا بها لأن في الطيات شعرات النبي. لأن في الطيات الطيار شعرات النبي. وذاك في اليرموك يروي البيهقي. وذاك في اليرموك يروي البيهقي. ومسح أحمد لرأس حنظلة. مسح أحمد لرأس حنظلة. سيدنا أحمد يعني النبي هون. شو عمل؟ مسح على رأس حنظلة اللي كان من الصحابة بكفه. بكفه وداعيا بالخير له. بكفه وداعيا بالخير له. شو صار يعمل حنظلة؟ يجيبوا له لوار موجهه يمسح على موضع كف رسول الله ويمسح له فيتعافى هذا بإذن الله. والشاة الوارم ضرعها كمان يمسح على موضع كف رسول الله ويمسح لها فتتعافى بإذن الله. بكفه وداعيا بالخير له. بكفه وداعيا بالخير له. من جاءه والوجه منه وارم. من جاءه والوجه منه وارم. بمسحة يعود وهو سالم. بمسحة يعود وهو سالم. بركة النبي طاب عرفه. بركة النبي طاب عرفه. موضع كفه فكيف كفه. موضع كفه فكيف كفه. الطبراني روى وأحمد. الطبراني روى وأحمد. مطولا عن الثقات يسند. مطولا عن الثقات يسند. وثابت قد اتكرر التقبيل. ثابت قد اتكرر التقبيل. ثابت البناني عم بيقبل مين؟ أنس خادم الرسول. يقبل له إيديه وشي يقول له بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله. بس له عيونه شو يقول له؟ بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله. وثابت قد كرر التقبيل. يدا وعينا رأت الرسول. وأنس عن مثل ذاك ما زجر. مجوزا روى أبو يعلى الأثر. يا إخوتي من فضله تبركوا. تمسكوا بهديه لا تتركوا. أجازه نبينا المعظم. ففتشوا عن ذيل من يحرم. فإنه أخو الجهول في الغبا. ومثله يأبى الكريم يصحبا. نظمتها مرشدة عزيزة. أكرم بها في الخير من أرجوزة. سبحان الله. أبيات منا كثيرة ولكن فيها الرد يعني من أراد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام واللي على قلبه أفول لا يفتحه إلا الله إلا الذي أقبله. بدنا الله إن شاء الله